الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام تمام النجر. سلام في السماء لكتنا سلام محاطه بغير إحاطة علمه جميع مخلوقاته الملون فملكت مفاتيح الغيب خمس لعلمهن إلا الله. نبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب أمس تناشوا بلو بحديثاتشو اندفسروا بحديثاتشو سنناقروا نبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب يمني بالوس أمس تناشوا علونا. ثم قرأ هذه الآية كنان قد قرأتوا عن بل النبر إن الله عنده علم الساعة عند وينزل الغيب قلت ويعلم ما في الأرحام صوت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. النزهين عن مسلم نبي عليه الصلاة والسلام نجرون النبر مفاتيح الغيب مفاتيح من نبر يلقش مفاتيح الغيب مفاتيح من نبر مفاتيح الغيب خزائن الغيب يروق أوقات الجلبوج وين مدقو مبادئ بلو خسروات يروق أوقات من نشاوت. النزه عن مسلم كان نسو بحال على اللو نجر من نشانات شو بزابلو نبي عليه الصلاة والسلام ينجروا النال زارين من جمره ويعلموا ما في البر والبحر كملوا من النال قولة سنوان قسمة لسنا. وعنده السوزن ببتشانه مفاتيح الغيب يروك اوقات ما وكاو السوزن جنه لا يعلمها من يوقات يلم إلا هو السنجي مفاتيح الغيب من يوقع الله ويعلموا يوقع ما في البر فيبسي اللن والبحر بوقيانو سوزي اللن هلو يوقع وما تسقط من ورقة عندك طلاب تركم أترجسن إلا يعلمها السيم يوقات من قطع ثلاث بطونين جي ولا حبة فريم يلم في ظلمات الأرض بنجل كلمة وسوسك عندك فريقات نور ولا رطب عند أجسن مثل نسوس ولا حبة عندك فريق لكم في ظلمات الأرض بنجل كلمة وسوسك عندك فريق لكم ولا رطب اركب يلم ولا يابيس درك من يلم باكر وقع إلا في كتاب مبين دلس هون ومتعافس يتسعف بيهون انجي إلى الناس يننا من ملكته ويعلموا يوقع الله ما في البر بيرسي اللي يوقع يرس مالك عيل يابيسو درك أما بوتا مالكنا يرس مالك عيل يابيسو درك أما بوتا المعمور يخول جيك من ربك والقفار مدر بدا والقفار مدر بدا مالكنا سويت يمين ربك مدر بدا كلنا نقصك على سوي من ربتهم يمين ربتهم بتسوى هاي للبة من البلد يرس من البلد يرس البلد ما في البر ببر يعلن بيرس يعلن يوكل بر مالك عيل ياريسو درق بوتا وهاي للبة المعمورو يسول جوش تعمير يا دربوت يمين ربت والقفارو مدر بدا يسول جوش يمين ربت بتسوى هاي للبة النزين هلو يوكل من السكان نواريوش يوكل والنبات أصواته يوقال والدواب أنفسه يوقال وغير ذلك ليلام ليلام بالنجر لا يلن هل يوقال الله اليابس المعمر معمر من دين الفتح يقول جيت من ربك يبل السجد وثام على السجد سوء من ربك إفار مدر بجاب يسوى الله سوء جيت من ربك فرحم ما قال من السكان نواريوتين يوقال السكان السكان بسوفن بن سكان سكان يا بسوفن سكان سنقولار من تقولار من سكان مكرر بسوفن سكان تقولار يعني يساقين تقولار من عائلي هذه درك أما أبو سالم عمر يسول جمين وربت والقيفار مدر بدا من السكان نواري وشن والنبات انسواتو شنم يوكال والدواب انسواتو شنم وغير ذلك ليلا ليلا نم الله يوكال فمدر بيرسل يعلم هلو والبحري ما لسجده بحر ما لس أي يعلمه الله يوكال ما فيه بحر وشن من الحيوانات انسواتو شنم يوكال والبوها وشن والجواهر دائما دونم جيت آجيت وشن ما لسنا جواهر مالك جواهر مالك جيت اجيت اسبوعها وسكيني جيت اجيت اسبوعها عينان دي مساسل لولي مساسل نجري جيني اللو سكلي اوها وسكمالك ورق راسم والجواهر جيت اجيت اسنم يوكال ونحو ذلك يمساسلو كن النزيني مساسلو بوها وسكي اللوهن عصاون من الحيوانة عندهم مراسو ما في البحر اوها وسكي اللو يقول ثلاثة أرباع ما في البر

እንደገና ባጠቃላይ መናገር የተወሰነ እንትን ግልጽ እንትን ካደረገ በኋላ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ከተናገረ በኋላ ታዕሚም ሲያደርግ ዑሙም بعد الخصوص ይባላል። ለምሳሌ ምን ተላላችሁ መስራት ኤንቫይሮንመንታል ተማሪዎች መስጊድ መጥተዋል። በቃ ተማሪ ሁሉ መጥቷል ስለ ለመጨረሻው መጀመሪያ አንድ ከተማሪዎች ውስጥ የሆነ እንታወጣ ተናገረና በቃ ሁሉም ተማሪ መጥቷል። ለባስ ያልፋችሁ بعد الخصوص عموم ይባላል። بعد العموم خصوصም አለ። ተማሪ ሁሉ መጥቷል ስለና እንደገና ኤንቫይሮንመንታል ሲቪል ምን ይያልክ ስታወጣ የተፈሪክ ነው የሚባለው። መጀመሪያ ቁርአኑ ሲናገር ሐባሲን አውጥቶ ነበር። እጥብ ደረቅ አላለም። ሐባብ ብቻ ነው የተናገረው። ፍሬ አረ ፍሬ ብቻ አይደለም ወላ ረጥብም እጥብም ይሁን ወላ ያቢሲን ደረቅም ይሁን ፍሬ ያልሆነ ቀጣላ ቀጣል ሁሉ ሰው ሁሉ ይገባል ማለት ነው። በቃ ወላ ረጥብም ወይ ከእርጥብ ውስጥ ይገባል ማለት መጀመሪያ ግን ሐባብ ብሎ ነበር የተነሳው። ባዕዳ ኹሱሲን ዑሙም አልገባችሁ? ገብታችሁ አለ አይደል? ምን جميع الموجودات ካለው ሁሉ ولا رطب مرطب ولا يابس درق يلم ده عموم አጠቃላይ መናገር ነው። بعد خصوص كليو በኋላ حبه ካለ በኋላ እንደገና ولا رطب ولا يابس ብሎ ታዕሚም አደረገ። ይሄ አይኖርም ምን ቢሆን እንጂ የለም الا في كتاب مبين ግልጽ ሆኖ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈ ቢሆን እንጂ አይ الا مكتوب في كتاب مبين ግልጽ ሆኖ መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አይላየክሉ ሸይኡን አንድ ነገር አይከተትም ምንዛሊክ አሁን ካልነው ላውሁ መክቱቡን የተጻፈ ቢሆን እንጂ የለውህ المحፉዝ ለውህ المحፉዝ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ ኪታብ ሙቢን ማለት ኪታብ ሙቢን ማለት ነው ለውህ المحፉዝ ነው እዛ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ አንድ ፍሬ ምድር ላይ አይፈጠርም አይወድቅም አያፈራም ላውሁ መክቱቡን في كتاب مبين የተጻፈ ቢሆን እንጂ አረ ፍሬ ብቻ አይደለም ወላ ረጥብን ወላ ያቢስ እርጥብን ደረቅ ዓለም ውስጥ ያለ መውጁዳት እማረጥ ወይማ ያዲ ወይ ደረቅ ነው ወይ እርጥብ ነው በቃ ወሃውም ሰው ምኑም ይገባል የማይገባ ነገር የለም። አሸዋው ድንጋው እማረጥ ወይማ ያዲ መጀመሪያ ሐባ ብሎ ነበር የተነሳው። ወላ ሐበቲን ፍሪ የለም ወላ ረጥብን አረጥብም የለም ወላ ያዲን ደረቅም የለም ኢላ ፊ ኪታብ ሙቢን ዋናው መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ ይለናል። አይላህሉ ሸይኡን አንድ ነገር አይከሰትም ፍራፍሬም ይሁን እጥብም ደረቅም ነገር ላይህሉ ላይገኝም ሸይኡን አንድ ነገር ምን ዛልክ አሁን ከቆጠርናቸው ኢላሁ ቢሆን እንጂ መክቱቡን የተጻፈና የተወሰነ ቢሆን እንጂ ፍለህ ልመሁድ ለውሐል መህፉዝ ላይ አሁን ከቀራን የምንረዳው ነገር አለ ወጁሁ ሻሂድ ምን አልአያ ከዚህ አሁን ከቀራን አንቀጽ የምናገኘው ነጥብ ምንድነው يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين كملوا ايات የምናገኘው ነጥብ ወጁሁ ሻሂድ የምናገኘው ነጥብ ሲ ምን ዳሊካል አያ አንፊሃ እዚች አያ ውስጥ ኢትባተ ማረጋገጥ አለ አንሁ ነገሩ እንዴ ነው ላይዓለሙ ልገይበ የሩቅን የሚያውቅልም የሚል መልእክት ውስጥ አለ አንሁ ላይዓለሙ ልገይብ የሩቅን ስውርን የሚያውቅልም ኢላላህ አላህ እንጂ የሚያውቅልም ስውርን وان علمه የጌታችን ዕውቀት ሙሂጡን ያካበበ ነው بكل شيء ሁሉንም ነገር ያካበበ ወጥ የሆነ ዕውቀት ነው። የሆነ ነገር ታው የሆነ ነገር አያመልጠው የሰው ልጆችን ሲቆጣጥር ጅኖች አያመልጡትም ወይንም መላእክት ወይንም ፍራፍሬ ወይንም ዛፍ ውስጥ ያለ ምንም ሙሂጡን بكل شيء ሁሉንም ነገር ያካበበ ነው። አልበሸር ሁለት ሰዎችን ጠብቅ ቢባል ሁለት ሰዎችን እይ ቢባል የሁለት ሰዎችን ማንነት ተረዳ ቢባል ወይ አንዱ ነው ወይ ሁለቱን የማይረዳ የሰው ልጅ ولكن الله يعلم ما في البر والبحر ان فيها اثبات انه نجر مهونن كذن الرجال لا يعلم الغيبه يروق الصورن يمكلم الله الله انت وان علمه يجتاكن وقت محيط بكل شيء كل من نجر يحببنا معرفتنا هذه من جهه المسلكيه هالجواب سنملكته يا الله علم محيط كهنا علينا ان نخاف الله رب العالمين الذي محيط علمه بكل شيء هون انت فنفرالله بقلمام ከሰውን ተሰውረን ከቤተሰብን ተደብቀን የትም ቦታ ሆነን አላህ እንፈራለን لانه يعلم بنا ولو كنا تحت الارضين السبع بالنجبان እንኳን አመጣውም ሀያል ጌታ አንድ ምን ጀሃትን መስለከኝ አይጠቅመናል። የጌታችንን የዕልም ሙሂጥነት መረዳት ማለት ዝም ብሎ ማውቃችን ሳይሆን እንደዚህ አዋቂ የሆነ ጌታ وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض كتبالة نحن الذي على ظهر الأرض يعلن يتنصوروا عليه انصوروا እንድንፈራው ይጠቅመናል። ወፊሃ በዚህ አንቀጽ እስባተል ቀደር የተወሰነ ነገር እንዳለ ቀደር ቀደር የሚባል ነገርም ተረጋግጦልናል። ለምን ولا حبتي ولا رطبي ولا يابس الا في كتاب مبين تصفوال القال ማለት እጥባተ ለቀደር ቀደርን አረጋግጥ ቀደር የሚባል እንዳለ ወልኪታባ ጽሁፍም እንዳለ ለوحል المحفوظ ለوحል المحفوظ ላይ ነገራቱ ሁሉ እንደተጻፈ የኛ እድሜ የኛ ኗኗር ይሄን ያክል በአፍያ ይኖራል ይሄን ያክል በብሽታ ያሳልፋል ይሄን ያክል በትምህርት ይሄን ያክል በዒባዳ በዚህ ይሄን ቀን ይሞታል በዚህ ሰዓት በዚህ መከናይ እያንዳንዱ ነገር ተጽፎ አልቋል አልቋል ለوحል المحفوظ ይሄን አረጋግጥ ማለት ነው። ሁሉንም ያለው የሰው ልጅ ተጽፏል ናአም ምን ተብሏል ወላ ሐበቲን ፊዝሉማቲል አርዲ ወላ ረጥቢን ወላ ያዲስ ብሏል። በቃ የሰው ልጅ እናሆር ተጽፎ እናሆ ደረቅ ደረቅ የለም ማለት ሆር ተጽፎ እሺ ወማ ተህሚሉ ሚን ኡንታ ወላ ተድዑ ኢላ ቢዒልሚ የሚለውን እንመልከት። ወማ ተህሚሉ ሚን ኡንታ አንድስ ልጅ ወማ ተህሚሉ አታረግዝ ሚን ኡንታ አንድስ አስጠንትም ولا تضع اتولد من الذي علمه اسو ياوقو بيهون انت ما الا كمطا من جزي من جهتك نو متصون ما وما عايشك بلاچو اتترغم نجر اتلوتم لمن الا كمطا وما محمد الا رسول ما يالسو نجهت ادرغاش متتكم تغبا نادم ما نجهت من جزي من جهتك تكون عليك متى الا كمطا عرفت نجرو ايه اللي عطوك وما تحمل من انثى يسيت لي يمتارجو انداتلو الا سلمتا وما تحمل اتقنس من انثى يسيت لي اتقنس ولا تضع اتولدن الا بعلمه سيعوقو بيهون انجي سيعوقو بيهون انجي ستقنس ميوقال ستولدن زام سينور يوقال الله لتعلموا انتتوقو نو ان الله الله على كل شيء كلن منجر يمثل مهون انتتردو نو على كل شيء قدير بهولم نجر لاي شيء مهون انتتردو نو وان الله الله قد احاط بارجط اكابوان اكابوان بكل شيء كلن من نجر علما بقوقت اكابوتال كلن من نجر فسو قدرتش ان يوقع يلم معناته لتعلموا ان بتتوقن ان الله الله على كل شيء بكل من نجر لا قدير شيء والله كلن من نجر يسلم. هناك وصف للاحداث ان الاحداث تقول ان الله على كل شيء قدير من لو لا يياك ملكوت يستمتبك عاون يفرضتال عاون ساعتما تنقى كتنقما يفرضال يدلقال ولكن على كل شيء قدير من لو لا يياك ملكوت الله لمن الله راسه صوته ومقير عايشر تملكك ما يمتصن شبا ما يطلع فلسفنا كل النجر يخلال اهو كل النجر يخلال اهو يخلال ها راسه لا يغدلت مانقات هايخلم مالن ሰለማይሁን አይችልም እንደው ጉስተም የሚያስገብ ስለዚህ ሁሉ ነገር ይችላል አስተበል አንተ ራስህ የግምርክ ትገባለህ ነው ማለት ሃናንካ هذا عجي እንደው መነሳት ፍልስፍና መደረገለለበት ዓለም ውስጥ ነው ተጠቀመ الله يقدك وقولوا يمنى الله قال الله ان الله الله هو الرزاق እሱ ነው ሲሳይ ለጋሱ هو الرزاق ሲሳዩ ሰፊ የሆነ ጌታ እሱ ነው الرزاق ሲሳዩ ሰፊ የሆነ ጌታ እሱ ብቻ ነው ذلقوتي يا حيل بالبيت المتي يبرتو حيل بالبيت اسو بتشان ان الله الله نو هو اسو الرزاق في كاي ستي هنا اسو رازقنا رزاق الله يا رازق لغاش معناتنا رزاق كونه كن على من صيغه المبالغه مبالغه بتام في كاي ستي هنا اجيك بتام ميافرفرف حيل جهه معناتنا غافر مهاري غفار مهره ستي كاذب وشتم كذاب اجيب وشتم ضاري متي ضراب اجيب تدبادا قاتل جدي قتال تفجاتي يميلون فورمولا ياسر اشرك ودما برادو سنهد وما تحملو عطارك زم اتنس من انسا عند التلجات اتنس مدرلا ولا تدعو اتول جمن الا بعلمه بس بوقت وقت يتاكف بيهون انجي اي لا يكون حاملون انسا يتكستن ولا وضع مولد ما يتكستن الا والله الله بيهون انجي عالم به بالدارس انت النادم يولدوا لي ياوكا بيهون انجي كيتاكسن كيتاكسن قططروا يميتكتر ميتكسر من النجر كسر يلم مالتنا اي لا يكون حمل انت يلم ولا وضع مولد ما يتكتر الا والله الله بيهون انجي عالم به السن يميوكا بيهون انجي سنسنونا يمي ولدون حسان فلا يخرج شيء يهم مالت من مسالاته فلا يخرج شيء عند نجر ايوتا انا علمي كسو قطر يوتا كسو اوقاتوج يميوتا يمفكر نجر يلا ياندندو انكست يوقات الله في الغرب في الشرق والغرب والجنوب والشمال وفي كل العالم في انحاء المخلوقات يا طوال هلنا فلا يخرج شيء عند نجر ايوتا انا علمي كسو اوقاتوج يلا وتدبيري كسو استناجاجنا كسو استنابارنا كسو انقفاقاش النسر يميوتا يلا تدبير بس وان قصاقات النسر مهلو سيبقى النسم سوالدم سياردم سيموتم فلا يخرج شيء عندنا قرارة امان علم كالسوطة وتدبيره خصوات تناقادنا فيعلم سبحانه راكي تجبه وجثات لوقا في اي يوم مشاك ان تحمل الانثى عند سيل زنجا نسى وقال الله في اي يوم بيتن يوقا في اي يوم بيتن يوقا تحمل الانثى سيل زنجا نسى وقال لما أرجز بلو أن نسوي هذا الجيش لالو ولكن الله يعلم من أي جماع تحمل المرأة خيط يو قلنينة اللي مستارج من يوقع الله ما كم من دم مستارج يوقع الله في أي يوم تحمل الأنثى عند سيلت بيت يوقع عند مستانس يوقع وفي أي يوم بيت يوقع تضع عند مستول دم يوقع الله ونوع حملها يتنصان من عينة يوقع الله هل هو ذكر واندنو أو أنثى ويسيقنو يهنن من يوقع الله قبل التكوين اما بعد التكوين فقد عرفه التكنولوجي او قوتل على طباء بصروا توقعوا وندنو سيتنو انس كتتل اوقعوا ولكن قبل التكوين الله يعلم ماذا يكون هذا هذا الحمد يهتنس وندهنونم وندهنال وين السيتنم يهنو النس يوقت من كهون بوهالا نبلنال من كهون بوهالا مثل قد اخوطا بوهالا نبلنال ፎታው ከተፈጠረ ከተሰራ በኋላ ነው የሚያውቁት ፎታ በፍጥነት አላህ ብቻ ነው የሚያውቁት في اي يوم بيتنا اولت تحمل الانثى في الذي لمتنس وفي اي يوم تبع بيتنا وقت لمتوت ونوع حملها يتنفان من عينه يوقال هل هو نونه ذكر او انثى سيتنو وند نو ميلونم يوقال الله ماشي لتعلموا يميلون اني ده لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لتعلموا عند التوقن أن الله الله على كل شيء كل من نجر وكل من نجر لي قدير كيمهون عند التوقن من يتدرجه كهالي هون يتنطلق على نجر الله إيه عرفت نجر يمين تلتلبة يمين تدرجه في البيت كهالي كتكف آيان السنة علامو لتعلموا ستلو لامو لي يمثلو متعلقة بقوله تعالى إذي الله قال لي يتفسرك يتنطلق على عرفت نجر عند التوقن تبلونه أن الله الله على كل شيء قدير بهلم نجر لا يشاي مهونم إن بساوك وتدلون من يتجر لجو النيو يوالينو أنكتنو خلق سبع سماوات سبع سمايات نسترة ومن الأرض كمدر مثلهن سبع سمايات يمثل فترة بعد قمامت وين سبق وتر بهلم ثم رجوا بعد قمامت بعد فتاتر سبع سماي سبع مدر ويبقى الكاتشو مثلهن مالك سبعة سمايات يمثل مدر انفتر لمن مثلاتي لتعلموا عند التوقنو عند التوقنو سبعة سمايات سبعة مدر يفكروا لمن دنو لتعلموا ليه يالسو من دنها هنا الفاشي متعلقة متعلق مالك من مالك حارج نيسان تلتالة ليلا جزاس نسلقا لتعلموا عند التوقنو سبعة سمايات سبعة مريت يفكروا الله لتعلموا عند التوقنو أن الله الله على كل شيء قدير فهلم نجل لي كاي مهن ما تبقوا ما استدادروا ما تقروا ما تقاتوا آياتهم الله إن بتوقن خلق سبع سماوات سبع سماوات فترة ومن الأرض كمجد مثلهن مثلهن ما لس من دنه النسوني مثلا بنا بكر قليهون السرال مثلهن بعض المفسرين دمو في العدد بلوتر في العدد بقوتر سبع سماري سبع سماري فلمهنو النبي عليه الصلاة والسلام بحديثاته الرجل قتل كما ثبت في البخاري فيما رواته عائشة رضي الله عنها من بلالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض وقه الله يوم القيامة إلى سبع أراضين إلى سبع أراضين قالوا نبي تناظروا فانزر تاكل يسو مريت كأنسو ودراس مريت يتلات كلاسو يوم القيامة انقصلا يبتلك اللتال اسكى سبع سنة ومريت درس بلوال النبي سبع سمريت اندال بحديث نبي نقروا كما ثبت في البخاري الحديث يفسر القرآن مثلهن مالت ሰባት ተመሬት ብለን በአደግ በቁጥር የነሱን አምሳያ ብለን ብናገረን ይሻላል። ለምን ከበተ ፍል ሐዲስ በሐዲስ ቁጥሩ ስለተነገረ በቁርአን ግን ሰባት ተመሬት የሚል የለም። ሰባት ተመሬት የሚል የለም። ሰባት ሰማይ ለፍዙ መጥቷል። ይኸው ኸለቀ ሰብዐ ሰማዋትን በአሃዝ አስቀምጧል። ወሚል አልአርዲ ከምድር ምስለሁን ሰማያትን የመሰለ ነው የሚለው ባፈጣጠር ቅጽ ነው ወይንስ በቁጥር ነው? በቁጥር ነው ያለውን ብትፈስሩት ሀደ አውላ። ለምን ሐዲስ ሳቢት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን ፈጠረ ለምን? ሊተዓለሙ አንላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር አይፋ አለ ዛሊከ። ይህን አደረገው ሰባት ሰማያትን ፈጠረ ሰባት ምድርንም ፈጠረ። አይፋ አለ ዛሊከ ይህን አደረገው ለምን? ሊተዓለሙ እንድታውቁ ከማለቁ ድረስ የጌታችንን ችሎታ ሙሉነት የተሟላ ችሎታና ብቃት እንዳለው እንድታውቁ። ሊነዕተቢር ከበረ هذا ሰጠር አልዓለሙ ሐውለና ወፈውቀና ወተህተና ሁሉም ጽሑፍ ነው። አንብቡ ተረዱ የጌታችንን ችሎታ ብቃት ተመልከቱ። እስኪ ይህን የምድርን ስፋት የሰማይን ርቀት የሰው ልጅ ቁጥር ብዛት የእንሰሶችን ብዛት የአራዊቱን ብዛት ፈዕተዲሩ ተደብሩ። በቃ ዓለም እንደዚህ ተጌቶ እንደዚህ የሚጠፋ ዝም ብሎ እኛ ጠዋት ማታ ስለምናየው ለመድ ነው። በቃ አደብ አድርገነዋል። እዚህ ነው ቦታ የሚሰጠው። ወላኪን ሊተዕለሙ አንላህ አላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ወአንላህ አላህ ቀድ አሐጦ አካቧል። በእርግጥ ቢኩል ሸይኢን በሁሉም ነገር ዕልማ በእውቀት ከቦታል። ሁሉንም ነገር በእውቀት አካቦታል። አይ ማለትም ይችን አያ ስንተረጉመን ወሊተዕለሙ እንድታውቁ ኢሐጦተ ዕልምህ የጌታችን እውቀት ያካበበ መሆኑን እንድታውቁ እንድትረዱ ቢልአሽያ ነገራቶችን ሁሉ ያካበበ መሆኑ የሸይ ፕሉራል ነው አሽያ ነገራቶችን ሁሉ ፈላ ያኹሩጁ አይወጣም አን ዒልሚ ከሱ እውቀት አያፈነግጥም ሸይኡን አንድ ነገር ከሱ ውስጥ አይወጣም። ይንሃ አሽያ ከምንላቸው ነገራቶች ከምንላቸው አንድ ነገር እንኳ አያመልጠው። ካኢነን ማካን ማንም ይሁን ምንም ይሁን ምን ካኢነን መንካን መን ከሆነ ለሰው ነው። ማንም ይሁን ማን ለማለት ከፈለግ ካኢነን መንካን ማንም ይሁን ማን እዚህ መድረስ የለበትም እንላለን። ካኢነ ማካን ምንም ይሁን ምን ማለት ግዑዝን ሁሉንም ያካተተልናል። ማንም ይሁን ማን ምንም ይሁን ምን ማና ምን ይለያያል ብያችኋለሁ አይደል? ምን ከሆነ ማን ማለት ነው ለሰው ነው። ማንም ይሁን ማን እዚህ ቦታ መድረስ የለበትም ማለት ስትፈልግ ካኢነ መንካን ለየብሎ አሐዱ ሁነ ማንም እዚህ ቦታ ላይ መድረስ የለበትም። ማንም ይሁን ማን ምንም ይሁን ምን ከተባለ ደግሞ ካኢነ ማካን ነው የምንለው ማን የዛን ጊዜ አቅሉም ወገይረል አቅሉም ሁሉንም ይይዝልና ተቀበል። ስለዚህ ከአላህ ቁጥጥር ሰላይ ኩዘ ወጠመን ዓልሚ ከሱ እውቀት ሸይኡን ምንም ነገር ሚንሃ ከነገራቶች አንድ ነገር ከሱ እውቀት አይወጣም። ካኢነን ይሁን ማ ምንም ካን ይሁን ካኢነን ማ ካን ምንም ይሁን ምን ነው መስሩ። ወዕልማ የሚለው መንሱቡን በነስብ ነው የመጣው በፈትሐ ዕልሙን ዕልሚን አይደለም ያለው ዕልመን በፈትሐ ነው የተቀረው። መንሱብ ማለት በፈትሐ መቀራት ነው። ለምን መሰላችሁ? አለት ተሚይዝ በተሚይዝ ነው ፈትሐ ሆኖ የመጣው። ሀዛ ወዚፈቱ ነሕዊይ የነሕዊዮች ስራ ነው ይሄ እንዳትጨናነቁ። መንሱብ ለምን ሆነ? ወአንላሃ ቀድ አሐጦ አላህ በእርግጥ አካቧል ቢኩል ሸይን ሁሉንም ነገር ዕልማ በእውቀት በኩል አካቦታል። ተሚይዝ ማለት ዝም ብዬ እዛ ሃይላይቱን ልንገራችሁ ብዙን አትረዱትም። ተሚይዝ ማለት ሌላ ነገር የሚያሻማን ነገር እናንተ አውጥታችሁ መዛችሁ በዚህ ስትል አላህ አካቦታል ሁሉንም ነገር በምን በስልጣን ሊሆን ይችላል አይደል? አላህ እኮ ሁሉንም ነገር አካቦታል በምን በስልጣን በምን በርዚቅ በምን በሀያልነት በምን በዚህ እያላችሁ መቁጠር ማንኛውን ነገር ማስገባት እንችላለን አይደል? ዒልማ ሲለን ከሌሎች ውስጥ ለይቶ አመጣው። ተሚይዝ ማለት መለየት ማለት ነው። በተሚይዝ የሚመጣ ደግሞ ማንኛውም አገላለጽ ፈትሕ ነው የሚሆነው። ምን ጊዜ አልገባችሁም ማለት እሽተረይቱ አልክ። ለምሳሌ እሽተረይቱ ገዛው 20 20 ገዛው 20 አርገንዶ 20 ሞባይል 20 ኪታብ 20 ብዕር 20 ደብተር ብዙ ነገር ይመጣል አይደል? ከዚህ ውስጥ አንዷ መዛችሁ ስትቀሩ አትታመጧት ፈትህ ነው የምትሆነው። እሽተረቱ 20 ኹፍፈን ጫማ ጀዋልን ሞባይል ኪታብን መጽሐፍ ቀለምን በፈትህ ነው የሚቀረው። ይሄ ለምን በፈተ ተደረገ ታላችሁ? በተሚዝ ተሚዝ ማለት ምንድነው? ሌሎች ወርዶች ቦታው ላይ መተካት ይችላል ነበር ግን ከዛ ሁሉ መዘም መጣመጣት ተሚዝ ይባላል። ፈጣጥ ውስጥ ካልገበረ ግልጽኑ ገብታችሁ ወቃ ምሳሌውን ያዙት። ሌላውን ተውትና እሽተረይቱ ገዛው 20 20 አላችሁ 20 ምን 20 ኪታብን ምን ኪታቡን አይባል ለምን? ሌሎች እዚህ ወርድ ላይ ሌላ ወርድ መተካት ይችላል ነበር። 20 መጣፍ 20 አማ 20 ሞባይል 20 ምን ይሆናል? ምን የምትለው ከሃያ ቀጥሎ ያለው ቦታ ላይ የምትተኩት ስም ምን ሆኖ ነው የሚመጣው? በፈትሃ ነው የሚቀራው። እነሆ ይልቶ ነው وعلما منصوب على التمييز بتمييز منصوب نو حيا على المسكر او ويم دغمو على المسكريه بمسكرنه لان احاط احاط بمعنى عالما لنا احاط معنات اكذب معنات اكذب معنات بمن بمعنى عالما اوكن اوك ويم من تلالك مثلاتك وان الله الله قد احاط معنات قد عالما ليلى برد تكتبتنا او على المسكريه ومسكري هنا صرفيه تنسي يجباتي علما معنات مسكرنا علم يعلم علما علم اوقع يعلم ودفت اوقع علما موت لذلك او على المستريه علم يالو مستر نو اه لان احاط احاط يملو بمعنى علم علم يملون تكتو يمتا سلهون لمثال بوتاو لا سنتك من نادرقال وان الله الله قد احاط بارغت اكبال لال اكبال معناته من معناته اوقع معناته لذلك اسكي فيرب متكابت وان الله الله قد علم بكل شيء علما رباطو احاط يملو لاي من تتكوبت علاچو علما تتكوبت احاطو يالو راسو فاست فيرب نو احاط يملو فاست فيرب نو علما يملو تتكوبت يهولت ترغم تمساساي سلهونه احا وان الله الله قد علم اوقال بكل شيء كل من نجر اوقوتال علما ما اوقنا اوقوتال اي معناتو አትሰቀል ትግሪ ለማ አለ المسريه لان احاط بمعنى علم مثل هنا نحول سو تغري له يعني مجدله على مقباتهم ان شاء الله نو يقرر لا ان شاء الله بلوا الشاهد من الايتين الشاهد نقب من الايتين كولتو انقطوش مناገኘው نقب مندنو وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه لتعلم ان الله على كل شيء قدير كملوا كولتو اياوت مناገኘው مندنو النقد ان فيهما ان ذو الطوان قطوت متكامل اثبات علم الله يا الله نوقت ارغاغطنا يهم ارغاغطنا لشيء انقد المحيط كبابي هنا يا الله ان يا الله اوقت بكل شيء كل من نجر يحببه يهونه نيجتاشن اوقت ارغاغطنا لشيء انقد واثبات قدرتي بقاتن نشلوتاونم دغمو ارغاغطنا لشيء على كل شيء كل من نجر لا يشلوتا اندالو الله ارغاغطنا لشيء وان الله على كل شيء قدير تبلو معناته واثبات قدرتي የጌታችንን ችሎታ አረጋግጣለች አላ ኩል ሸይ በሁሉም ነገር ላይ ችሎታ እንዳለው አረጋግጣለናለች ወቀውሉ ተዓላ ይሄን አላህን ቃል እንመልከት እንአላህ አላህ ሆነ ወረዛቁ ሲታይተስ የሆነ እሱ ነው ወረዛቁ ሲታይተስ የሆነ ጌታ እሱ ብቻ ነው አይላ ራዚቀ ራዚቅ የለም ሲታይለጋስ የለም አይላ ራዚቀ غيره ከሱ ውጪ ሲታይለጋስ የለም አለዚ ይህለጋስ يرزق مخلوقاته لفطرته سيثاين يلغثال لا رازق غيره لا رازق سيثاي لغاث يلم غيره كالله الذي يرزق مخلوقاته فطرته يمرزق يهون كسو وقي ليلا يلم اسونا لفطرته ترزق يقوم درتكوان اسكي ان الله هو الرزاق ترجمه زب عامرين ادم ترجمه ሲታይ ታይቶ አይ በዚ ኪታቡ ላይ ደስ ላራዚቀ ገይሩሁ አለዚ ይርዝቁ መخلوቃቲ አትረጓጉም እኮ ይለያያል ሲታይ ለጋሱ አላህ ነው አይደለም ያላችሁ ይሃገላለጥና የነጌቲቭ አገላለጥ እንትን ልዩነት አለው ሐስርያ በሐስርያ ትርጉሙ ተላልፈችም እንዴ እንአላህ ሁ ረዛቁ ሲታይ ሰፊ አላህ ብቻ ነው ላራዚቀ ብሎ በነጌቲቭ ተረጎመላችሁ ልጅ እኮ ነው ላራዚቀ ሲታይ ለጋስ የለም غيره ከሱ ሲታይ ለጋስ የለም ነው ያለው እሱ ሲታይ ሳይጥ ነው ብሎ በፖዚቲቭ አልተረጎመው ሐስርያ እንዲኖር ተብሎ ነው ይሄ አልገባችሁም ስትተረጉሙ አንአላህ ሁ ረዛቁ ሲታይ ለጋሱ እሱ ነው እሱ ብቻ ነው ማለት ነው አይ ላራዚቀ ሲታይ ለጋስ የለም غيره ከሱ አለዚ يرزق مخلوقاته فطرته يملك شيء هنا እሱ ነው ويقوم قاني هنا جتا بما يسريحهم من نفسه يبج النجر بمستكاتل بمستك ويقوم يقوم جتا السنة بما يسريحهم من نفسه يبج النفسه يستكاتل النجر بمستك فهو الله كثير الرزق شكاي بزنا بكتر واسع سفك من عالمين يدارسا فلا تأبدو عندك تاملكو غيره كسوت من من عندك تاملكو عند الزهنة شكاي سفكي هنا جتا يتايو بزوي هونم جيتا بتاملكو ويقوم يميقومو سو بتانو بما يصلحه بما يصلحهم لتولجوچ يميقمن ما يستكاكلاچون بملكه فهو الله كثير الرزق يتايو سفي يتايو بزونو كثير بزونو بقطر درجه بزونو واسعه سفينو على من يدارسا فلا تعبدوا غيره كذي جيتا وچ يالن جيتا اتاملكو ذو القوه يا حيل بالدي تسنو ذو القوه ذو مالك اي صاحب القوه يا حيل بالبيت السنو أكتامنا ملو يخونك حيل بالبيت السنو الذي يهجيك لا يعتريه عيد السبتم عيد القوم عين كاسكو لا يعتريه عيد السبتم أي لا يسيبه عيد السبتم الله عين كاسكو من ضعف مركم من البالنجر مركم من البالنجر الله لا يدرسه ذو القوة يا حيل بالبيت أي صاحب القوة التامة يمنو حيل بالبيت من الله تماما يون يسولجيك قوة لك أرد ولكن ولكن يعتريه ضعف بكمة متعبتها لا رجال ويرخال لقنا زنق من مرتج جمرا لا يعتريه ضعف يسون قواقل لا يعتريه ضعف بكمة يتقوم علمتين علمتين ما لديهم عي البالغ في القوة بحيل والقدرة بكلوتا يدرس ما لديهم نهايتهما شاف يدرس نهايتهما مكرش عليه بهلتهم بمننا لمن في القوة والقدرة في القوة والقدرة فهولة كمتعك درسة مالك قوة انا قدرة لجينة فالكسو قوة قوة لبقو جيستتال قدرة لمن بكتان مستتو بشعور لهنا قوة لبقو زمستتو الله لعاقي لمستتو الله لمثال الريح قوية نصاصة قوية ناسنجي قادرة نايتبال ايش تقاراني يقوة تقاراني ضعفنا يقدر تقاراني عجزن يعجز اللي يمكن قوة انا قدرة إلا يجعل قوة تقاراني ضعفنا قوة ضعفنا خلق الناس من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة نواري لمن ضعفنا قوة تقاراني ناسك إن الله لا يعجزه في الأرض وهو على كل شيء قدير إلى المسأل الرسالة لا لم تنجم لا قدر عليهم تقارنوا من دنا نقصوا عاجزين لذي لا يعلم وين دجمو من تارج الله شو قوة لجوء ذاك لم يستطع ريحهم قوية حديدهم قوي هبرت قوي جنا يبلا قادر نو جنا يبلا هذا بنادم سوم نفس يالهم قوي يبلا جوء ذاك لم قوي يبلا قادر جن عقل يالله بتشانو شعور يالله بتشانو قادر يبلا رجل قادر رجل قوي يبالا لبرسكن حاجد قوي بكان انجا حاجد قادر يبالا لذن اللي يعني هذا بس سمع السنة ها؟ قلت أسوال؟ لما التالي عند نسو متو كيلو جرام بيانتاو بيشكمو يعني قدر قطعو بيشكمو من يبالا ها؟ قوانو قدرانو يبالا تشكموتال انسطوتال سيانجد اجدوا ايه سويه قوي نو ميبالو قادر نو ميبالو قادر نو قوي يبال لمن ضعف عللبت يجوت منقطاقطال شال غير انسطوتال قادر نو قوا ذوثارينت قطعينت يالو اسكچاف درس يميزلق نجر ايهنيو دغلو مانتاق مثالاچو عجز يعجز تقاراني نو خالكوچو تاقطالاچو يعجز تقارا ضعف مالد دغلو انجرو لاي بتكتاكاي لرجي دي عند نجر لاي سبات علماغني የቁዋ ተቃራኒ ምንድነው? የቁዋ ተቃራኒ ምንድነው? ያጅ ተቃራኒ ምንድነው? አጅ ያጅ ተቃራኒ ምንድነው? ያጅ ተቃራኒ ምንድነው? ቁድራ መቲን ማለት አይል ባለቁ የደረሰ ፍልቁዋ በኃይል ወልቁድራ በችሎታም የደረሰ የሃይተው ማጣፍ ላይ የደረሰ ፈላይል ሐቁ አይተጋው ሲአፍአሊስ በድርጊቱ መሰቀቱን ትግራ አጋጠመው ولا كلفة እንደዚሁም መድረቅረቅ ምናምን ወላ ተዓቡን መድከምም አይደርስበትም ወለመታና መታና ማለት معناها ትርጉሙ አሽደቱ ብርቱ ወልቁዋ ኃይል ማለት ነው መታና መታና ነቲን ማለት ብርቱ ትሉታላችሁ ብርታት ማለት ይሄንን ወልመታነቱ መታና ማለት معناها ትርጉሙ አሽደቱ ብርታት ወልቁዋ ኃይል ማለት ነው መቲን ስትሉ አጀክቲቭ ነው መቲን ማለት ብርቱ ብላችሁ ተተረጉምታላችሁ ማለት ነው መቲን ማለት ስለዚህ አይልባሊሁ መቲን ማለት አይልባሊሁ የደረሰ في القوة በኃይል ወልቁድራ በችሎታ ንሃይተው ማጣፍ የደረሰ ትንሽ ቁድራ ይቀራዋል አይባልም አላህ ፈላይልሐቁ አይደርስበትም አይጠጋው ማለት ነው ፈላይልሐቁ አይነካከውም في افعالي በድድቱ ላይ አይደርስበትም መሸቃ ችግር ወላ ኩልፋ ኩልፋ ማለት ምንድነው መድረቅረቅ አንድ ነገር ለመስራት ምን ማለት መንገድ አገድ ማለት ነው ኩልፋ ማለት እየተደረቀረቁ የማይችሉት ነገር መሞከር ማለት ነው መሸቃ ችግርም አይደርስበትም ወላ ኩልፋ አንድ ነገር መድረቅረቅም አይደርስበትም ወላ ተዓብ መድከም ማያጋጥመውም አላህ ወልመታነቱ መታና ማለት معناها ትርጉሙ አሽደቱ ብርታት ወልቁዋ ኃይል ማለት ነው ስለዚህ መቲን የሚላጅክቲቭ ስናወጣ ብርቱ ትሉታላችሁ ማለት ነው አሻሂዱ ነጥባችን ምን አያት አልከሪማ ከዚህ ታሁን ከቀራነት ከተከበረች አንቀጽ እንላህ ወርዛቁ ዱል ቁወቲ ልመቲን ካሉ ምንረደው አንፊ አዚህ ታንቀጽ እስባተስ ሚሂ ሲያኔ አረጋግጣለች እስባተስ ሚሂ ሰንተረጋግጦለታል ምን ይምል አረዛቁ አረዛቂ ምን ሲያኔ ያግተናል ወወስፉሁ ጌታችን ተገልጿል ዱል ቁዋ አጣና ሙሉ በሆነች ቁዋ ዱል ቁዋ ይምልም ያግተናል አረዛቅ ይምላግተናል ወወስፉ ጌታችን ተገልጿል ዱል ቁወቲ ታማ ሙሉ በሆነች ኃይ ብርታት التي يتحل لا يعتريها ضعف بكمة ما يتقى في هناك ولا تعب ضعف ما تأثمستان مالك ولا تعب مدكما سبحانه وتعالى راتي تجبى وجيتاتي يما يتقى في هناك لا يعتريها من دمنا الكواتو يما يتقى في هناك ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى وفيها الزيت تنقص على الاستدلال من رجال لن على وجوب عبادته جيتاتي من مملك دمي وجبن وحده السنبكة لا شريك له اغار يللهون جيتا اندذا عينت ذل قوه المتين استماماني هنا يبرسو حيل بالبيت هنا جيتا الناس يساوي تصفي هنا جيتا بتا ماملك اندالبن ايه يمطاو كمنه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قالوا قتلونا هنا يمطاو اعوذ بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته